الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ مسلم الحجاج في مقدمة صحيحه: وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن الحرب حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال: لا يجلد السكران من النبي. قال: كذب، أنا سمعت الحسن يقول: يجلد السكران من النبي. وحدثني حجاج حدثنا إذا أسكر النبي كان بمنزلة الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص بالنبيذ إلا لمدة 3 أيام، فإذا زاد فأسكر فلا يلومن أحد إلا نفسه. نعم. وإذا لم يسكر؟ نعم. إذا لم يسكر بعد 3، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأنه عادة يسكر، فإذا لم يسكر رخص الفقهاء، لكن لابد يتأكد يستيقن يكون عنده يقين، ولكن عادة لما كانت بلادهم بلاد حارة عادة يسكر، أما الآن مع وجود الثلاجات والحلال ربما لو جاء الشهر ما يسكر. اللي هو شيخ نفس البيرة؟ نعم. لا تمر مع ماء، تمر مع ماء مع زبيب مع عنب أشياء هذه. هو هذا الخمر شيء. نعم. هو هذا تفسير الخمر بس نفسه يعني. لبس الخمر يضعونه في شراكل وأماكن حارة شديدة الحرارة حتى يحصل منه التخمر بسرعة. هذا لا يضع في أماكن باردة، ولكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3، النبي كان ينتبذ له بعد 3 لا يشربه النبي صلى الله عليه وسلم. بأجواء الصيف الآن. نعم. بأجواء الصيف إذا كانت برا. إذا كان بأجواء الصيف غير ثلاجات ونحن ذاك بعد 3 يمنع نهائي منع باتا. نعم. نعم. دون 3 يوم. يوم حتى لو تخمر يوم يومين يمنع ما في إشكال، لكن العلة التخمر، لكن عادة النبي أخبر عادة أنه ما يتخمر، وذلك أصحاب الخمور يبحثون عن أماكن شديدة الحرارة. قال: وحدثني حجاج حدثنا سليمان بن حرب قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال: رأيت رجلا لا تأمنه على دينه، كيف تأمنه على الحديث؟ وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال: سمعت أبا موسى يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. يعني قبل أن يبتدع يظهر بدعة، أنا كان من أهل الاعتزال أهل البدع. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال: كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي: لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. وحدثنا الحلواني قال: سمعت عفان قال: حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذا، وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذا. وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال: قال لي شعبة: إيتي جرير بن حازم فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود: قلت لشعبة: وكيف ذاك؟ قال: حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال: قلت له: بأي شيء؟ قال: قلت للحكم: أصل النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال: لم يصلي عليه. فقال حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يصلى عليهم. قلت: من حديث من يروى؟ قال: يروى عن الحسن البصري. فقال حسن بن عمار: تحدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. وحدثنا الحسن الحلواني قال: سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون قال: حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود. وبهذا يستدل العلماء على كذب الراوي. ليس بلازم أن ينص إمام من الأئمة على أنه يكذب، بقدر ما تقرن رواية برواية أهل الصدق. فمن الأدلة على كذب الحسن بن عمارة أنه يحدث بأحاديث عن الحكم مخالفة لأقاويل الحكم ولروايات الحكم، فالحكم يسأل عن الصلاة على أولاد الزنا وصلي عليهم وهذا واضح، ويسأل عن دليل يقول إنه قول الحسن، فهذا يأتي بحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحكم نفسه الحديث. لو كان عن الحسن الحكم لبينا، كذلك الحكم يسأل عن هل صلى على شهادة واحد يقول ما صلى عليهم، ثم يأتي هذا بحديث يسأل عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن صلى عليهم ودفنهم. هذا على كذبه. نعم. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محجوب. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن حسن وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطار الذي روى لنا النضر بن شميل. قال لي أسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن الناس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركنا. حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال استمر الكذب. هذا استمر الكذب. العلماء يتركون حديث مثل هذا ويحكمون عليه بالوضع. قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة. نعم عقله ابن غفلة. لا أظن عقلة. لماذا غفلة؟ عندكم غفلة؟ عندكم؟ لا عندي عقل. عقل صحيح. الصحيح. قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. نعم الروح غرضا. نعم. قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا. إيه نعم. تضع شاة أو تضع طيرا أو تضع دجاجة ثم ترمى. وهذا معنى نهر يتخذ الروح أو شيء في الروح غرضا. حاشية السلطانية تصحيح موجود الأصل سويد إيه وكذلك غرضا حط عرضا. لا غرضا غرضا لا بد منه. هذا أصلا ثابت الصحيحين الحديث نهر صديتها شيء في الروح غرضا. قال سمعت عبد القدوس يقول نهر رسول صلى الله عليه وسلم يتخذ الروح غرضا فقيله أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول رجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. بطل نووي يقول غفلة. يقول وإنما هو غفلة بالغين المعجمة والفاء المفتوحتين. اسمع تكلم على لا يقول المتن يقول هذا كان وحصول الوهم في اسناده ومتنه. فأما الاسناد فإنه قال سويد بن عقلة بالعين المهملة والقاف وهو تصحيح ظاهر وخطأ بين وإنما هو غفلة بالغين المعجمة والفاء المفتوحة المفتوحين. وأما المتن فقال الروح بفتح الراء وعرضا بالعين ثم قال لعله يقصد انه هو قرأ هكذا. هو يعني هو نعم احسن يترك المتن لانه يقصد هو اخطا فيه. لا اصل عقله. لا هو قرأ عقله وهو غفله. نعم. وقرأ الروح عرضا الروح. نعم وهكذا يعني بدل انه فسر الروح بالكوه انه ما فهم.